بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى. طيب يا إخواننا، ذكرنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة، فمن ذلك ما حكم الماء الذي خالطه كثير طاهر فغيره؟ ما حكم الماء الذي خالطه كثير طاهر فغيره؟ ما حكمه عمر؟ لا يجزي. ما حكمه؟ طاهر غير مطهر، يعني إذا غيره كثيرا، غير كثيرا من أوصافه، تغير كثيرا بهذا الطاهر حيث غلب على اسمه، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. طيب هذا يجرنا إلى أن الماء كم قسم على قول الجمهور أو في المذهب؟ ما هي؟ أحسنت. طيب أحسنت. طيب ذكرنا أنه الذي يجمع لنا هذا أن الماء إذا اتصف بوصفين، ما هما؟ نعم، طالما أنه لا زال تحت اسم الماء المطلق، طيب، أو تحت اسم الماء وهو طاهر، فإنه يكون طاهرا مطهرا. طيب ما الحكم إذا لاقت نجاسة ثوبا أو مكانا وخفي موضعه؟ ماذا يفعل؟ على المذهب؟ الأصل أننا نتكلم الآن على المذهب. المذهب يقول أنه يغسل في الناس أو العبارة الجامعة يغسل يغسل ما غلب، لا ليس ما غلب على النجاسة، يغسل ما يتيقن بإزالة النجاسة. نعم، يغسل ما يتيقن به إزالة عين نجاسة، يغسل ما يتيقن به إزالة عين النجاسة. طيب والراجح؟ الراجح ما غلب على ظنه، ما غلب على ظنه أنه يتحرى، يتحرى بما غلب على ظنه. طيب طيب نبدأ إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. اقرأ المثل يا شيخ إلى آخره، إلى باب الآنية. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، لا وما سوى ذلك، هذه العبارة احنا قرأناها بالأمس صحيح. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام المضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد وعن يسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. قال الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. نعم، يقول عندك عدة أثواب، وقعت على بعضها نجاسة. فرضنا مثلا أثواب موجودة عندك في مكان ثم سقطت على بعض هذه الأثواب نجاسة، أنت تيقنت من ذلك، لكن لما جئت بعد ذلك ما تبين لك ما هو الذي تنجس وما الذي لم يتنجس. يعني أنت تعلم أن الذي تنجس من هذه الأثواب الخمسة ثلاثة أثواب يقين، لكن بعد ذلك نظرت فلم يتبين لك أي هذه الأثواب هو الذي تنجس، أين هذه الثلاثة وأين الثوبان اللذان لم يتنجسا، فماذا تفعل؟ قالوا تصلي، تلبس كل واحد وتصلي فيه صلاة بعدد الأثواب التي تنجست. أنت عندك خمسة أثواب، كم تنجس منها؟ ثلاثة، فتلبس واحد وتصلي ثم تلبس الثاني وتصلي ثم تلبس الثالث وتصلي، هذه ثلاث صلوات بعدد الأثواب التي تنجست، ثم زدت صلاة. قالوا فأنت يقينا قد صليت في ثوب طاهر. واضح؟ يعني الآن هي خمسة أثواب تنجس منها ثلاثة، فأنت صليت ثلاث مرات في ثلاثة أثواب، ثم تزيد صلاة يقينا فرض من هذه الفروض الأربعة قد صليته في ثوب طاهر. كذا نص عليه في المذهب رحمهم الله تعالى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة قد ذكرها شيخ الإسلام في غير موضع، أن الإسلام لم يأتي بتكرار الفرض أكثر من مرة، أن يصلي العبد الفرض الواحد أكثر من مرة في الوقت. قال ما جاءت شريعة الإسلام بمثل ذلك، لذلك فإنه يختار في هذا الموضع أن يتحرى الإنسان ويصلي في ثوب واحد ما استطاع، وهذا هو الراجح. إذا ما هو المذهب؟ أن تصلي بعدد الأثواب التي تنجست وتزيد صلاة، وتزيد صلاة، فأنت يقينا في هذا على المذهب قد صليت في ثوب طاهر. والذي يظهر أن الصواب أنك تتحرى ما استطعت وتصلي صلاة واحدة في ثوب واحد، وبهذا تكون قد أديت الذي عليك. تفضل شيخ. قال مسألة، قال الشارح رحمه الله مسألة: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير. نعم، عندنا هنا مسألتان، مسألة نجاسة الكلب ومسألة نجاسة الخنزير. وعندنا في مسألة نجاسة الكلب عندنا صورتان: ولوغه في الإناء وحصول نجاسته لغير الإناء. انتبه معي، يعني عندنا الآن نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، ثم نجاسة الكلب عندنا فيها مسألة ولوغه في الإناء. المسألة الثانية: إذا أصابت نجاسته غير الإناء، أصابت الثوب، أصابت البدن، أصابت الأرض، غير ذلك من الأمور الطاهرة، فنجاسة الكلب في حال ولوغه في الإناء قد جاء النص عليها، كما جاء في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وغيرهما رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذن وهذا الذي يسمى بالتسبيع، والغسل بالتراب يسمى التتريب. إذن فنجاسة الكلب فيها التسبيع أي تغسل سبعا، والتتريب أي تكون إحداها بالتراب، والراجح أنها الأولى. هذا في مسألة الولوغ. لم يأتي النص في غير الولوغ، فهل يقاس عليه غيره؟ ولم يأتي النص في غير الإناء، فهل يقاس عليه غيره؟ فلو فرضنا أن الكلب لعق يديه أمامك ثم وضع يده على رجلك على ثوبك، ولعاب الكلب نجس، وأنت رأيت أثر النجاسة في الثوب، فهنا هل نقول يجب عليك أن تغسل الثوب سبع مرار وأن يكون مع إحداها تراب، يجب التسبيع والتتريب في غير الوعاء، المسألة فيها خلاف، والراجح ألا، وأن التسبيع والتتريب مخصوص بالإناء، أن التسبيع والتتريب مخصوص بالإناء، فإذا أصابت نجاسة الكلب غير الإناء فحالها كحال بقية النجاسات، وأنها تغسل مرة واحدة كما سيأتي. واضح يا إخوة؟ إذا نجاسة الكلب إذا كان ولوغا في إناء فحكمها التسبيع والتتريب حتى تطهر، وإن كان في غير الإناء ففيها خلاف، والراجح أنها كبقية النجاسات تغسل مرة واحدة. هل نلحق بالكلب الخنزير؟ فنقول إن نجاسة الخنزير كذلك تغسل سبعة. المذهب نعم، المذهب نعم، أن نجاسة الخنزير تلحق بنجاسة الكلب فيكون فيها التسبيع والتتريب، ولكن الراجح أن ذلك خاص بالكلب وحده، وقد جاء في رواية لحديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب يشربون الخمر ويأكلون الخنزير كذا. هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هذه خارج الصحيحين، زاد في الحديث: يشربون الخمر ويأكلون الخنزير أفنأكل في آنيتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ولم يأمره لا بتسبيع ولا بتتريب. ثم النص جاء في الكلب فلا يلحق به غيره، لذلك فنجاسة الخنزير كسائر النجاسات، بمعنى أنها تغسل بما يزيل عينها، فلو أزيلت بمرة واحدة كفت، فإن احتاجت إلى مرتين لا بأس، وإن احتاجت إلى ثلاث لا بأس، وإن احتاجت إلى خمس لا بأس، هي تغسل حتى تزال عينها بغير تحديد بعدد معين. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة: ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يجزئ أحدكم إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية، فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنقاء. وعنه: سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. نعم، في غير نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، قالوا: أي نجاسة تصيب أي موضع من المواضع فإن طهارتها تكون بغسلها ثلاث مرات. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: إن الإنسان النائم ربما تطيش يده في بدنه أو في غير بدنه، فربما أصابت نجاسة. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها ثلاثا، وهذا يدل على أن هذا هو القدر الذي تزول به النجاسة. هكذا عللوا في المذهب. وكذلك حديث: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الخلاء أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية. وكذلك جاء في الحديث عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قالوا: إذن فالذي يذهب عين النجاسة ثلاثة أحجار. قالوا: ونقيس عليه الماء. هذا هو المذهب. إذن كل نجاسة يجب أن تغسل ثلاث مرات. ثم ذكر روايتين أخريين. الرواية الأولى أنها تغسل سبعا، ضع بجوارها علامة، لأنك الآن نحن نتكلم عن العدة والعمدة، لكن ضع على هذه علامة على رواية السبع أنها ما استقرت عليه رواية المتأخرين. يعني المذهب عند المتأخرين أنها السبع، المذهب عند المتأخرين أنها سبع، هذا المذهب، هذا الذي اختاره النرداوي وغيره. وعنه رواية أخرى أنها مرة واحدة وهي الراجحة. عنه أنها رواية مرة واحدة وهذه الراجحة. وعلة أو أصل هذه المسألة أن الأمر أو أن مسألة النجاسة مبني على وجود النجاسة في المكان أو في الثوب، فإذا زالت النجاسة حصلت الطهارة بمرة أو مرتين أو ثلاث، مدار الأمر على إزالة عين النجاسة، فبأي صورة زالت النجاسة كما ذكرنا في أول مرة عند الكلام على طهارة النجس، وقلنا إن الصحيح إنه تحصل الطهارة بكل ما يزيل عين النجاسة، وكذلك الحال هنا، فمرة واحدة تذهب عينها تحصل بها الطهارة، وذكروا أدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. إذن يا إخوة المذهب، وانتبهوا عند السؤال أو عند الاختبار، لو أجبت بالراجح ولم تجب بالمذهب أنت لم تجب، يجب أن تضبط المذهب، يجب أن تضبط المذهب حتى تكون على أساس قوي، ثم إن شاء الله تعالى يأتي الراجح، إن لم تضبط الراجح الآن تضبطه فيما بعد، لكن إن اشتبه عليك المذهب هذه مشكلة، فاضبط قول المذهب جيدا. إذن فيها ثلاث روايات ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ثلاثة، وقلنا رواية أخرى أنها سبع وهذا قول متأخر أصحاب المذهب، ورواية أخرى أنها مرة واحدة وهذا هو الراجح. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وفي رواية: سجلا من ماء. نعم. ثم خص الإمام أحمد النجاسة التي تصيب الأرض لورود الدليل فيها، لما جاء الأعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم أن يصبوا عليه دلوا أو سجلا مما قالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب أو بصبة واحدة من دلو عليها، فقالوا إذن فنجاسة الأرض تزول بذلك. والرواية الأخرى مع قول الجمهور أن هذا دليل أن الغسل يكون مرة واحدة، قالوا الأمر ليس متعلقا بذات الأرض، الأمر مطلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نجاسة كانت على الأرض أن يصب عليها ماء حتى تذهب عين النجاسة، قالوا وهذا لا يخص به أو لا تخص به نجاسة الأرض، بل كل نجاسة سوى نجاسة الخنزير أنها تغسل حتى تذهب عين النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاثا، ليس هناك عدد معين. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. نعم. مسألة بول الغلام والجارية، عندنا في هذه المسألة شرط أن يكون غلاما ذكرا ثم هو لم يأكل الطعام. ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لا يقتات عليه، بعض الفقهاء قال لا يشير إليه أو لا يبكي لطلبه، ربما إذا وضعت في فمه شيئا، الطفل الصغير حتى لو كان يعني في حال الرضاعة فقط قد يلعقه أو قد يأكله، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود أنه صار يقتات على طعام غير لبن أمه، هذا المقصود بأنه لم يأكل الطعام. إذن فإذا كان ذكرا وإذا كان لم يأكل الطعام فإن نجاسته نجاسة مخففة، فإن نجاسة بوله نجاسة مخففة، فإذا أصابت أو أصاب بوله الثوب فإن حكمه النضح. ما المقصود بالنضح يا إخوة؟ قالوا الرش، أن تغمر المكان بالماء رشا، قالوا فلا يشترط فيه الغسل، قالوا الغسل فيه سيلان الماء على الشيء مع عركه. الفرق هذا الغسل. قالوا الغسل هو الذي يتخلل فيه الماء الشيء ويسيل منه، هذا الغسل. أما النضح فمجرد الرش، تأخذ كفا من ماء وتضعه على المكان الذي أصاب البول، هذا يكفي. طيب الماء لم يسل، وهذا يعني أن النجاسة ربما لا زالت موجودة. أنت وضعت الماء صحيح، اجتمع الماء مع النجاسة، السيلان هو الذي فيه ذهاب عين النجاسة، لكن هذا الصب وحده، هذا النضح وحده لم يذهب بعين النجاسة، لازالت النجاسة موجودة في الثوب، لكنها نجاسة مخففة فخففها الشارع. لذلك يقول علماء هذا مثال للنجاسة المخففة ويكفي فيها النضح. طيب أما الجارية لا يغسل إذا كانت بنت، ولو كانت صغيرة ولو عمرها يوم واحد، يغسل الثوب إذا أصاب البول شيء من ذلك. وانتبه، نحن نقول البول يعني أن ما يكون غير البول كالغائط لا يغسل. هذه ثلاث أمور ذكر، لم يأكل الطعام في البول فحسب، هذه ثلاثة. فإن خالف في أي منها فالغسل، يعني فإن كان جارية فيغسل، وإن كان قد أكل الطعام يغسل، وإن كان غير البول يغسل. وذكر في ذلك حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادة المسلمين أنهم يأتون بأطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يدعو لهم. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا أحد الأمور التي تعتمد في معرفة الصحابة، كل من ولد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صحابي يقينا، لأنهم ما كان يولد مولود لهم إلا يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يحنكه أو كي يدعو له. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وكذلك المذي، وفي كيفية تطهيره روايتان، إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. المذي مرة أخرى نقول إن ما يخرج من فرج الرجل أربعة أمور، ما يخرج من فرج الرجل أربعة أمور، أولها البول وهو معروف وهو نجس وفيه الوضوء، البول وهو نجس وفيه الوضوء. الثاني المني وهو سائل أبيض غليظ يخرج مع دفق، أي مع اندفاع وكثرة وشهوة، وهذا طاهر وفيه الغسل. المني طاهر ليس بنجس وفيه الغسل. الثالث المذي وهو سائل لزج يخرج من الرجل عند حصول الشهوة، ربما خرجت منه قطرة أو أكثر، يحصل عند التفكر أو عند إثارة الشهوة أو غير ذلك، وهو يسبق خروج المني، هذا المذي أو المذي، يقال المذي والمذي، وهذا نجس وفيه كذلك الوضوء، هذا نجس وفيه كذلك الوضوء. ثم الرابع هو ما يسمى بالودي، وهذا كثير من الناس لا يعرفه لأنه لا يحصل إلا لبعض الناس، فإنه يحصل لبعض الرجال لا سيما في الشتاء، وهو سائل لزج كذلك يخرج من بعض الرجال في الشتاء بعد قضاء الحاجة، بعد أن يبول الرجل قد يخرج منه قطرة فيها لزوجة، بعض الناس يعرفون ذلك وكثير من الرجال لا يعرفونه، فهو خاص ببعض الرجال، وحكمه كحكم المذي أنه نجس وفيه الوضوء. طيب المذي إذا أصاب الثوب، المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه؟ هل يجب فيه النضح يعني الرش يكفي في ذلك، أم يجب غسله؟ ذكر أن في ذلك روايتين. الأولى النضح لرواية حديث سهل بن حنيف: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. جاء في بعض الروايات قال: اغتسلت حتى تشقق ظهري. كان كلما كان رجلا يحصل منه المذي كثيرا، فكان في كل مرة يمذي يغتسل، فقال: فاغتسلت حتى تشقق ظهري من كثرة الماء. فلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه فيه النضح مع الوضوء. لذلك جاء في حديث سهل وفي حديث سهل أو في حديث علي بن أبي طالب: توضأ واغسل ذكرك، توضأ وانضح فرجك. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. فذكر فيه النضح فقط. هذه رواية الأولى، وهذه اختارها شيخ الإسلام. هذه رواية الأولى واختارها شيخ الإسلام. والثانية: يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. هذه الرواية الثانية، أنه يجب الغسل لأنه نجاسة، والأصل في الغسل النجاسة. وهذه الرواية هي التي صححها المرداوي رحمه الله تعالى علاء الدين وغيره، أنها هي المذهب، أنها هي المذهب. ولاحظوا أنه أحيانا يخالف المذهب ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأن المذهب عندهم ما استقر عليه المذهب هذا عند المتأخرين، وهذا له ضوابط وقواعد نذكرها إن شاء الله تعالى في بر. إذن في المذي روايتان: نضح يعني رش، ووجوب غسل. غسل يعني أن يصب الماء وأن يسيل منه وأن يعرك حتى تزول عين النجاسة. أما النضح يكفي أن ترش فقط، والمذهب على الغسل. المذهب على الغسل. طيب، عنه فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. لا، قبله قال: وعنه أنه كالمني، والثانية يجب غسله. والثانية يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. وعنه أنه كالمني، لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني. نعم. هناك رواية أخرى أنه طاهر. هناك رواية أخرى أنه طاهر، لكن كما قلنا المذهب عندنا الآن صار فيه قولان. القول الأول المذهب الذي اختاره ابن قدامة أن فيه النضح فقط. ارجع لكلام العمدة، قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. إذن ما الذي اختاره ابن قدامة؟ النضح. طيب، والرواية الثانية أنها الغسل، وهذه التي اختار المتأخرون من الحنابلة. والرواية الثالثة أنه كالمني، لكن يعني هذه متأخرة عندهم. تفضل. ويعفى عن يسيره، لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختياره. نعم، قالوا يعفى عن اليسير. إذا حصل شيء يسير، سان مثلا نظر في ثوبه أو في ثيابه فلم يجد إلا شيئا يسيرا، قالوا فهذا يعفى عنه، أمره هين. أما إذا كثر فإنه هو الذي يجب فيه الغسل أو النضح على ما مضى. طيب. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديد، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بسرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف. نعم. قال: وكذلك الدم. الدم كما نقل الإمام أحمد وغيره أنه نجس بالإجماع في المسألة، إجماع أن الدم نجس، إذا خرج الدم من بدن الإنسان فإنه نجس، ولكن يعفى عن يسيره، لأن يعني الإنسان لا يخلو من جرح، عنده بثرة، عنده شيء في جلده أخرج شيئا من الدم، فإذا كان الدم الخارج يسيرا فإنه يعفى عن يسيره، مثل المذي، مثل المذي تماما. قال: وما تولد منه. أما هذه ففيها الخلاف، هل القيح أو ما يسمى بالمدة وغير ذلك مما ينتج من بدن الإنسان وهو في الأصل متحول عن جروحه وبدنه والصديد، هل هذا نجس يجب الغسل منه أم أنه طاهر؟ في المسألة خلاف، المذهب أنه كالدم لأنه تولد منه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم يرد دليل على ذلك مع كثرة حصوله في الناس، وهذا هو الراجح. إذن المذهب أن القيح والصديد وما يتولد من الدم أنه كالدم نجس، ومعنى أنه نجس يعني يجب غسله إلا إن كان يسيرا فيعفى عنه، حكمه حكم الدم تماما. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن الدم فيه إجماع، لكن غير الدم من القيح والصديد وغيره فيه خلاف، ولم يرد دليل على أنه نجس، فنبقى على الأصل أنه طاهر. تفضل. قال الشارح رحمه الله: وحد اليسير هو ما لا يدخش في النفس، لقول ابن عباس رضي الله عنه قال الخلال الذي استقر عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. نعم. طيب الآن قال لك يعفى عن يسيره، ما هو مقدار اليسير؟ هل هناك مقدار معين؟ جاء عن عبد الله بن عباس أن الفاحش ما تستفحشه النفس، ويقولون النفس السوية، لا هو الشخص الموسوس الذي يقف مع كل شيء ولو دق، ولا هو الشخص المتساهل الذي ربما لا يبالي بأمر الطهارة أصلا. النفس السوية المتوسطة، ما فحش عنده فهذا الذي يجب منه الغسل، أما ما رآه يسيرا ورأى أنه شيء يسير لا يبالى به فإنه يعفى عنه. هذا حد الفاحش واليسير، الفاحش ما فحش في النفس واليسير ما دون ذلك. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأنه بدء الخلق، بدء خلق الآدمي فأشبه الطين. هذه المسألة مسألة المني، ذكرنا أن المني هو أحد الأمور الأربعة التي تخرج من فرج الرجل ويخرج من فرج الأنثى كذلك. فالمني ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ الراجح والمذهب أنه طاهر، المذهب منصوص عليه وهو الراجح أنه طاهر، ويدل على ذلك ما ذكره من حديث عائشة أنه كان إذا جف المني، إذا مضى عليه وقت فجف، كانت عائشة تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة؟ لو كان نجسا لما أجزأ فيه إلا الغسل، لو كان المني نجسا لما أجزأ في طهارته إلا الغسل، لكن لما فركته فركا دل ذلك على أنه ليس بنجس. ثم وهذا تعليل، هو ذكر الآن الدليل يذكر لك التعليل. ما هو التعليل الذي ذكره؟ قال: هذا أصل خلق الإنسان، أيمكن أن يكون أصل خلق الإنسان من نجاسة؟ والله جل وعلا قد كرمه وهو في بدنه طاهر، لو كان أصل خلقه نجسا لكان هو نجسا، لكن الإنسان طاهر ولو كان كافرا، بدن الإنسان طاهر ولو كان كافرا. لذلك إذا سلمت على كافر هل يجب عليك أن تغسل يدك؟ لا يجب عليك. هل ينتقد وضوءك؟ لا ينتقد وضوءك. إذن فهو أصل خلقة الإنسان، فكيف يوصف بالنجاسة؟ ثم ذكر رواية أخرى أنه نجس ويعفى عن يسيره، قال: لأن عائشة كانت تغسله، لكن النظر إلى الغسل فقط دون النظر إلى رواية الفرق يعني يحتاج نظرا. ثم ذكر رواية أخرى أنه لا يعفى عن يسيره، يعني أن المني ليس كالدم وليس كالمذي، هو نجس ولا يعفى عن يسيره، يعني يجب أن تغسله على كل حال، لكن الراجح والرواية هو الأول. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين قبيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل السبقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تخلوا من أبعارها. ولم يكن له مصليات يومئذ، فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن. فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، قلنا: لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. رواه أحمد في كتاب الأشربة، وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر أن الله لم يجعل في حرام شفاء، وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. حكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. طيب، ما يؤكل لحمه؟ ما جاز لنا أن نأكل لحمه كبهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل؟ ما حكم أبوالها وأبعارها روثها؟ المذهب وهو الراجح أنها طاهرة، أن أبوالها وروثها ومنيها كل ذلك طاهر. هذا فقط فيما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فنجس. والدليل على ذلك أن جماعة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا من قبيلة رحمك الله، وكانوا من قبيلة يقال لهم العرنيون. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه كان في المدينة، المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان جوها فيه مشقة على الناس، وكان فيه مرض، فيه وباء، فكان من يأتي إليها وليس من أهلها يصيب هذا الأمر. حتى مرض أبو بكر ومرض بلال مرضا شديدا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله داءها إلى مكان اسمه الجحفة. فلما جاء العرنيون إلى المدينة حصل لهم ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عن المدينة إلى حيث إبل الصدقة. إبل الصدقة كان لها مكان خارج المدينة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا كان من التداوي عند العرب، شرب بول الإبل وشرب لبنها، ولو كان نجسا لما أمرهم بذلك. العلة هي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم أن يشربوا ذلك، فلو كان البول بول الإبل نجسا لما جاز. فإن قيل هذه ضرورة، وإنما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لأن هذه ضرورة فهو نجس، ولكن حاجتهم إلى الشفاء أباحت لهم ذلك، فكان الجواب أن الله جل وعلا لم يأذن بوجود الشفاء من أمر حرمه على الأمة، أنه لا يتداوى بحرام، كما جاء في الحديث: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والحديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضا، الأحاديث وإن كان فيها ضعف فإنه يشد بعضها بعضا. إذن فقالوا: لا شفاء للأمة في حرام. هذه قاعدة عظيمة وتريحك من كثير من الأمور التي فيها الآن كلام وجدل، ليس فقط فيما يتعلق بشفاء الأبدان بل بغير ذلك من الأمور، حين يستحدثون أمورا محرمة يقول لك الآن: لا قيام لاقتصاد المسلمين إلا بالربا. غير صحيح، ما جعل الله جل وعلا شفاء هذه الأمة ولا نصرتها فيما حرم عليها. إذن فبول ما يؤكل لحمه، وكذلك روثه، وكذلك منيه، كل ذلك طاهر. نعم، قد يغسله الإنسان من باب التنظف، لكن لو صلى فيه صلاة صحيحة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم. ما هي المرابض؟ مكان المبيت. المرابض جمع مربض وهو مكان المبيت. أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومعلوم أنها لا تخلو من روثها وأبعارها، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح، ولو كانت قد تنجست بذلك لما جاز لهم أن يصلوا فيها. ثم ذكر الرواية الأخرى أنه نجس، ولكن الأول هو المذهب وهو الصحيح. وبذلك يكون قد انتهى كتاب أحكام أو باب أحكام المياه، ويأتينا باب الآن إن شاء الله تعالى.